اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك وقل كان سعيهم

بهذا البلد وولده ثم كان من كلا صدق الله العظيم.